بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فلا يزال حديثنا منصورا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في سنن الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: باب الخضاب بالحناء. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري سمع أبا سلمة وسليمان بن يسار يخبران عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن الأجلحي عن عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود الديلمي عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحسن ما غيرتم به الشيب الحناء والكتم. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا سلام بن أبي مطيع عن عثمان بن موهب بن موهب قال: دخلت على أم سلمة رضي الله عنها قال: فأخرجت إلي شعرا من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوبا بالحناء والكتم. هذا في بيان مشروعية الخضاب، وهو تغيير الشيب، يكون بالإنسان يغير الشيب، ويغير الشيب بأي لون من بأي نوع من الأنواع، لكن الأفضل أن يكون ذلك بالحناء والكتم. والكتم شيء يجعل مع الحناء يجعل لونه يميل إلى اللون البني، يعني يكون بين الأصفر وبين الأسود، هذا الكتم. فالصبغ سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. فدل هذا على أن هذا يستحب استحبابا شديدا، ولا يجب الخضاب، وإنما يستحب. أما الخضاب هل يكون بالسواد؟ الجواب: لا يكون بالسواد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. ولكن هل هذا النهي للتحريم أو للكراهة؟ خلاف بين أهل العلم. من أهل العلم من قال يحرم السواد، ومن قال يكره فقط ولا يحرم، بل منهم من جوز ذلك. والذي يظهر والله أعلم من الحديث أنه يحرم صبغ ذلك بالسواد لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، واستحباب أن يكون بالحناء والكتم كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: باب الخضاب بالسواد. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علي عن ليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: جيء بأبي قحافة يوم الفتح إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكأن رأسه ثغامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به إلى بعض نسائه فلتغيره وجنبوه السواد. قال حدثنا أبو هريرة الصيرفي محمد بن فراس قال حدثنا عمر بن الخطاب ابن زكريا الراسبي قال حدثنا دفاع بن دغفل السدوسي عن عبد الحميد بن صيفي عن أبيه عن جده صهيب الخير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحسن ما اختضبتم به لهذا السواد أرغب لنسائكم فيكم وأهيب لكم في صدور عدوكم. عن الخضاب بالسواد، الحديث الأول فيه النهي، قال صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به في رأس أبي قحافة قال: اذهبوا به إلى بعض نسائه فلتغيره وجنبوه السواد. وهذا الحديث صحيح. الحديث الآخر قال: إن أحسن ما اختضبتم به لهذا السواد أرغب لنسائكم فيكم وأهيب لكم في صدور عدوكم. طيب كيف نجمع بين الحديثين؟ نقول هذا الحديث أصلا حديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف. لأن هذا مخالف لما سبق أيضا في رواية مسلم، وجنبوه ليه؟ وجنبوه السواد. وقد جاء عند أبي داود والنسائي عن ابن عباس أن النبي قال: يكون قوم في آخر الزمان يخطبون بهذا السواد كحواصل حمام لا يجدون رائحة الجنة. ولكن هذا حديث أيضا ضعيف، هذا حديث ضعيف. فالذي يظهر أنه ليس هناك أحاديث صحيحة في جواز السواد، بل الحديث الصحيح هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وجنبوه السواد، وجنبوه السواد. نعم. طب هل المرأة كالرجل أيضا؟ نعم، المرأة كالرجل، المرأة لها أن تخضب لكن بغير السواد، بغير السواد. وقال البعض إنما قد يحمل حديث السواد على ما إذا كان مثلا في حالات خاصة كالحرب مثلا، في أن حتى يدخل الإنسان على العدو الرهب أو كذا، لكن نقول السنة هي الأليق في هذا، ولم يرد هذا حتى فين؟ في الحرب. نعم. طيب، هل المرأة إذا خضبت بعض خصل شعرها وتركت بعضها هل هذا جائز؟ أو أن الخضاب لابد أن يكون من جميع الرأس؟ الذي يظهر هذا أن الخضاب يكون جميع الرأس، أما أن تخضب بعض خصل الشعر وتضرب بعضها فالذي يظهر أن هذا من التشبه، أن هذا من الإيه؟ من التشبه، والأولى ترك ذلك ويترك ذلك، هذا هو الأولى، الأولى ليترك ذلك. أما والأفضل أن يكون الخضاب الجميع الرأس، ولكن لا يشدد في هذا، يعني لا يشدد في هذا إذا أنها خضبت بعض رأسها وتركت بعضا، لا يشدد في هذا، لكن هذا أميل إلى التشبه، هذا أميل إلى التشبه. والمرأة تتزين بما لا يكون فيه تشبه بغير المسلمات، ولم يعرف أن ذلك كان في المسلمات، أن تخضب المرأة بعض شعرها وأن تترك إيه بعضا، لا يعرف هذا في المسلمات، لكن لا يشدد فيه لأنه لو قال قائل هذا من باب الزينة، وطالما أن أصل الخضاب وارد والمرأة تفعل مثلا ما يكون أزين لها عند زوجها، وقد يرغب الزوج أو يطلب الزوج هذا بنفسه، ما نشدد، لكن نقول الخير في اتباع ما كان عليه نساء النبي والصحابة. نعم. قال رحمه الله: باب الخضاب بالصفرة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد أن عبيد بن جريج سأل ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيتك تصفر لحيتك بالورس، فقال ابن عمر: أما تصفير لحيتي فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصفر لحيته. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا محمد بن طلحة عن حميد بن وهب عن ابن طاووس عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل قد خضب بالحناء فقال: ما أحسن هذا. ثم مر بآخر قد خضب بالحناء والكتم فقال: هذا أحسن من هذا. ثم مر بآخر قد خضب بالصفرة فقال: هذا أحسن من هذا كله. قال: وكان طاووس يصفر. قال: باب من ترك الخضاب. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه منه بيضاء، يعني عن فقته. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا خالد بن الحارث وابن أبي عدي عن حميد قال: سئل أنس بن مالك: أخضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إنه لم ير من الشيب إلا نحو 17 أو 20 شعرة في مقدم لحيته. قال حدثنا محمد بن عمر بن الوليد الكندي قال حدثنا يحيى بن آدم عن شريك عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو 20 شعرة. ولهذا قال بعض أهل العلم لم يخضب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ما كان عنده شيب مذكر يحتاج إلى ذلك، ولكن الخضاب السنة بقوله صلى الله عليه وسلم. والعنفقة هي الشعر الذي يكون أسفل الشفة السفلى، الذي يكون على الشفة السفلى، هذا يسمى العنفقة هنا. فكانت شعرات بيض في عنفقته صلى الله عليه وسلم، وهي يعني لا يعني تستحق الصبر. ولهذا قال بعض أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصبغ لعدم الحاجة إلى ذلك، ولكن الصبغ هذا وارد بسنته قوله صلى الله عليه وسلم وكفى. نعم. هل العنفقة من اللحية؟ الذي يظهرنا ليس من اللحية، وإنما اللحية والشعر النابت على الخدين وأسفل الذقن والذقن والذقن، أما على الشفة الذي يظهرنا ليس من اللحية. نعم. قال رحمه الله: باب اتخاذ الجمة والذوائب. رأينا بعض مشايخنا يأخذ هذا. نعم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: قالت أم هانئ: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وله 4 غدائر تعني ضفائر. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم عن إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم، وكان المشركون يفرقون، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب. قال: فسدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته ثم فرق بعد. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسحاق بن منصور عن إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق عن يحيى بن عباد عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أفرق خلف يافوخ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أسدل ناصيته. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا جرير بن حازم عن قتادة عن أنس قال: كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم شعرا رجلا بين أذنيه ومنكبيه. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا ابن أبي فديك عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم شعر دون الجمة وفوق الوفرة. هذا في اتخاذ الجمة والذوائب. العرب كان من عادتهم إطالة الشعر، فكان الشعر طارة يصل إلى أنصاف الأذنين، ومنه ما يكون دون ذلك إلى الكتفين، ومنه من يضفر شعره ويجعله غدائر. غدائر جمع غديرة، وهي الضفيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وله 4 غدائر يعني ضفائر، 4 غدائر يعني ضفائر. وهذا كان من عادة العرب ولا ينكر ذلك عليهم، يجعل الإنسان رأس ضفيرة أو ضفيرتين الرجل، وليس هذا من باب التشبه بالنساء، لأن الجميع كان على هذا، الجميع كان على هذا. طيب، هل يشرع التأسي بالنبي في ذلك اليوم؟ يعني مثلا يأتي الواحد يطول شعر حتى يجعله ضفائر، ضفيرتين أو 3 أو 4 أو لا؟ الذي يظهر أنه لا ينبغي الإنسان فعل ذلك، ولا يبعد أن يكون من الشهرة، وإن فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي إنما فعله على وجه العادة، وعادة الناس اليوم عدم الضفائر وإطالة الشعر إلى هذا الحد. فالسنة متابعة عادة الناس في ذلك. وما عادتهم؟ عادتهم عدم الإطهار، يبقى هذا هو السنة. أما أن يفعل الإنسان ذلك فلا يبغي أن يكون شهرة، أن يكون إيه؟ شهرة. فهذه من السنة العادية وليس من السنة التعبدية، هذه من سنة العادات وليس من سنة العبادات. نعم. قال ابن عباس: كان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم، وكان المشركون يفرقون، وكان الصصام يحبون فقد الكتاب. قال: فسدل رسول الله ناصيته ثم فرق بعده. الفرق هو أن يأتي الإنسان إلى منتصف الرأس ويجعل نصفه إلى جهة اليمين ونصفه إلى جهة الشمال، والسدل أن يتركه بلا فرق. سدل النبي وفرق رأسه، سدل وفرق. وكان النبي يعجبه موافقة أهل الكتاب، فكان إيه؟ كان يسدل. ثم بعد ذلك كان آخر أمره أن ترك السدل وفرق. ولهذا البعض قال السدل منسوخ بالفرق، والبعض قال هذا دل على الجواز والأمر واسع، ولكن هذا آخر حاله صلى الله عليه وسلم، رجع الفرق واستحسنه، فيكون الفرق أفضل من السد، يكون الفرق أفضل من السد مع جواز ذلك. هذا كله فيما لو أن الإنسان يعني أطلق شعره وعليه، فالإنسان يمكن أن يترك شعره كذا مسدولا، ويمكن أن يفرقه من المنتصف، وهذه عادته. طيب هل ممكن نحول الفرق الآن؟ فبدل أن يكون المنتصف يكون من الجنب، على اعتبار أن عادة الناس اليوم إذا فرق الإنسان رأسه إنما يفرق من إيه؟ من جنب، ما يفرق من المنتصف. لو فرق المنتصف قد يقول الناس عنه إنه مثلا كعادة النساء أو كذا، الله أعلم. الذي يظهر أن الأمر في ذلك واسع، وكل ذلك داخل في عادة الإيه؟ في عادة الناس. وطالما أن العادة لا تخالف الشريعة فموافقة عادة الناس أفضل. الإنسان يكون كالإيه؟ كالناس، ولزي الناس ما لم يرد نهي عن الشرع من الشرع في ذلك، لزي الناس ما إيه؟ ما يغلبش. ما لم يرد نهي، يعني السنة العامة للنبي موافقة الناس على ما هم عليه ما لم يرد نهي من الشرع إيه؟ في ذلك. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر. يوجد إن شاء الله درس اليوم، سيكون هناك درس اليوم إن شاء الله بإذنه، وتأمنين على نفسك فتنتي الشهوات والشبهات، فلا بأس بالبقاء، وإن لم يحصل ذلك فواجب الهجرة. وإذا منع الأب البنت فإنه الذي يتحمل ذلك، ولا شيء عليك، ولا شيء عليك، وهو الذي يتحمل ذلك. نعم. من المغرب يسأل يقول: هل يصح الاستدلال بالخلاف الذي حصل بين علي ومعاوية رضي الله عنهما لجواز الخروج على الحاكم، لأن معاوية خرج على علي رضي الله عنه عنهما، من قال لك ذلك؟ أهل الشبهات إنما يجدون القشة أو يبحثون عن القشة يتعلقون بها، ما خرج معاوية على علي ولا طلب معاوية الحكم أصلا مع علي رضي الله عنه، وإنما طلب بدم عثمان، وحصل خلاف بينهما في هذا. علي يرى أن تسليم قتلة عثمان في هذا الوقت سوف يضر بأمة الإسلام، ومعاوية يرى أنه ولي دم عثمان ويريد أن يسلم علي قتلته إليه، فحصل هذا الذي حصل. وإلا معاوية ما خرج يطلب حكما، ما خرج علينا يطلب حكما، وإنما يطلب بدم قتلة عثمان، وإنما بدم قتلة عثمان. نعم. فعلي رضي الله عنه هو الخليفة باتفاق، ومعاوية لم يطلب ذلك. نعم. وعليكم السلام. يقول أحبك الله وإذا أحبتني له، يقول كثير من الناس يتهم مشايخ أهل السنة بمصر بأنهم يردون بطريقة مجرحة، فهل من رد على ذلك أو هل من ممكن أن تنزل لنا على كتاب نتعرف به على ضوابط الرد على المخالف وكل ما يتعلق بهذا الأمر؟ هذا علم كامل، مش كتاب واحد، هذا علم كامل، وعلم الجرح والتعديل. والذين ينقمون على الرد على المخالف، أنا أقول لهم مهما طلبت فمن يرد فإن رده غير مقبول، وإنما هؤلاء يتدرجون معك، إن بدعت قال طب رد على المخالف ولا تبدع، إن رددت على المخالف ولم تبدع قال هل نصحت بينك وبينه، إن نصحت بينه وبينه قال أنت نصحت بأسلوب فيه شدة، فإن رفقت به قال المسألة خلافية ولا إنكار في ذلك، يقاعدون مثل هذه القواعد. ما يرضى هؤلاء إلا السكوت عن المخالف سواء ببدعة أو بغير بدعة، ولكن هذا تدرج. والسلف الصالح رحمه الله تعالى ردوا ولا ما ردوا؟ ردوا على المخالف، وهذا أصلا بل هو نوع جهاد عظيم كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وأن هذا من الجهاد العظيم بين حلاه البدع، بل كان الرجل يعظم قدره بذلك كما جاء في رسالة الأسد بن فرات. ولهذا قيل الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال له رجل يعني أجد في نفسي إن تكلمت في فلان أو فلان، فقال له الإمام أحمد إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعلم الناس الحق، أو متى يعلم الجاهل الحق؟ وقيل الإمام أحمد الرجل يصلي ويصوم وكذا يعني يتعبد ويترك هذا الباب أو يتكلم في أهل البدع، قال يصلي ويصوم وكذا هذا لنفسه، أما القيام بمجاهدة أهل البدع هذا أعظم من القيام بجهاد الكفار. ولهذا قال ابن تيمية في رسالة الغيبة قال رحمه الله تعالى ومجاهدة أهل البدع أعظم من مجاهدة الكفار، لأن الكفار يتسلطون على الأبدان، أما هؤلاء يتسلطون على إيه؟ على الدين، على القلوب. ولهذا عظم الكلام في أهل البدع وعظم بيان المخالفين. وإذا كان ابن عباس يقول يوشك أن تنزل عليكم حجرات من السماء، أقول لكم قال رسول الله، تقول قال أبو بكر وعمر، فإذا كان هذا في أبي بكر وعمر فمن ذا الذي يأخذ حصانة ألا يتكلم فيه؟ وهذا الحقيقة صار من أشكل المسائل الآن، وهذه المسائل التي يحصل بها التفرقة بين الإخوان وإساءة الظن، وما يعني أدري يعني كيف يضيق الصدر بهذا. والله لو تطاول واحد في الرد على شخص وقال فيه حقا فإننا نقول لو وفقت جزاك الله خيرا ولا ينبغي التطاول، ولكن جزاك الله خيرا أن دللت. لكن تجد بعض الناس يرد هذا جملة وتفصيلا، ما يقبل قط إلا أن تثني عليه، ألفت الآذان لغة الثناء وأصبح لغة يرحمك الله ما يصح، يرحمك الله ما يجوز، هداك الله ارجع، أنت الآن تشجع أهل البدع بهذا، أنت مبتدع، ما في فائدة، ما يرجع، هو قد جعل طريقه طريقا وحيدا، يريد أن يقول الناس أنا معصوم ولكن يستحي أن يقول هذا. وإلا فلو جاءك النقد بشدة لكن حوى حقا فقل جزاك الله خيرا عن نصحي، وإن رفقت بي لكان خيرا، لو رفقت بي لكان خيرا. هذا إذا كانت المخالفة مخالفة عادية، أما إذا كانت المخالفة هي ابتداع في دين الله عز وجل فالواجب الشدة على أهل البدع في ذلك. فما أدري يا أخوان ليه بيكثر الكلام في هذا، ودائما هذا الباب على فكرة في كل عصر، هذا الباب بالذات لا يريده أهل البدع أن يقام بيه. شوف إبليس ما يريد أصل السنة هذا أن يكون في الناس، وأهل البدع ما يريدون أصل الرد أن يكون في الناس. خلي بالكم، أصعب شيء على إبليس سنة تقام، إنما صلاة وصوم وزكاة وكل هذا يستطيع أن يأتي إبليس إلى العابد غير العالم يلبس عليه عبادته. إيه أوقع شيء على إبليس؟ صاحب سنة اللي يقول حدثنا أخبارنا. الصنف هذا في الناس أصعب صنف على إبليس. ما هم أصعب، من هم أصعب صنف على المبتدعة؟ الذين يردون عليه. إنما أهل الإسلام محبة، هؤلاء ما يغضبون ولا يقلقون مضاجع من أهل البدع. نعم القوم أنتم يا سلام على الأخلاق الجميلة، يا سلام. اترك الذين يطوفون حول القبور والذين ينذرون ويذبحون، ولا نتكلم في هذا، وإنما نتكلم عن صوفية الصفاء وصوفية التزكية، وكان إبراهيم بن أدهم وكان الجنيد، ونذكر بقى يعني الذين كانوا على طريقة الكتاب والسنة. فنعم أنت، ولا يرفعون قدرك. أو تأتي عند الجماعات كلها تقول نحن يد واحدة، والخلاف اللي بيننا خلاف تنوع، والأمور عادية، وكل ينصر الإسلام من جهته، وهؤلاء جميعا يريدون إعادة الخلافة، وهذه ظاهرة صحية لا مرضية، ودعوكم من الذين يفرقون بين المسلمين، لا فرق بين إخوان وتبليغ وسلف وجهاد وتكفير، كل يعمل وكل يجتهد، والله يعين. خضر بس انت خضر يا أخي، الأرض كتير، ده يخضر من ناحيته وده يخضر من ناحيته وده يخضر من ناحيته، لا تأتي على واحد يخضر مترا تقول له أنت مبتدع ولا أنت كذا ولا أنت كذا، يا سلام، أنت قرة العين. فأقلق صنف على المبتدع من يرد، وأقلق صنف على إبليس من يتسنن. احفظوا هذين الأمرين. أما عابد في نفسك كما قال أحمد، هذا لنفسك، إنما للأمة من؟ للأمة من؟ وهل كان هذا مسلك الصحابة ومسلك التابعين ومسلك العلماء؟ لا والله. ومن أراد أن يتكلم في أحد فليحفظ السنة يا إخواني. إنما تعارض السنة وتريد حصانة، تقلب السنة وتريد حصانة، تبتدع في دين الله وتريد حصانة، من أراد أن يتكلم في أحد فليحفظ السنة، يحفظ السنة وما حوت، ويحفظ فهم السلف وما وعى. إنما نريد حصانة رموز ما يمس جنبها، هذا ما يكون أبدا. ولكن كما قلنا هذا علم، والعلم شرطه البصيرة، شرطه الدليل وعدم الهوى. فلا يتكلم واحد في أحد إلا بعلم، وليتجنب الهوى في ذلك، لا يتشفى في هذا. وهذا الأمر قلناه كثيرا، وهو الحقيقة أضخم من أن يستدل عليه أو أن نختلف فيه. هذا أضخم، ده علم واسع المدى موجود عند السلف الصالح رحمهم الله تعالى. بل أقول لو طبقنا ما كان عليه السلف الصالح الآن، حذ القدة بالقدة، لربما ما بقي لك حبيب قط. ولكن يا حنظلة، ساعة وساعة، والرفق الرفق، فإن المرض قد انتشر والوباء قد عم والسنة قد خفيت، فمن كان عليما بالسنة فليترفق ومن لم يعلم رويدا رويدا. وإلا فالحقيقة ما كان عليه السلف نستحي منه إذا رأينا في الردود على أهل البدع والتحذير من أهل البدع لمجرد شيء قد يبدو في نظرك قليلا. السلف ما كان يقول من هذا قليل ويعدون بالوحدة. اليوم لو واحد عنده 100 مخالفة وعنده 1000 موافقة، نيجي نقول ايه؟ احمل 100 على 1000. اما السلف كانوا ينظرون الى مستصغر الشرر، لان معظم النار منها، ويوشك ان يكون ان تكون مخالفتك اليوم ذرة فتعود كبيرة. لهذا كانوا يقطعون الطريق. انظر الى ابن مسعود رضي الله عنه كيف عظم عنده المخالفة لما رأى اقواما يسبحون ويحمدون ويكبرون على خلاف السنة. وانظر الى احمد كيف غار على السنة من ابن معين رضي الله عنه لما لم يقم بالحق الواجب عليه في ذلك. وانظر الى الصحابة كيف كانوا يعظمون السنن ولو كانت يعني تبدو عند الناس بسيطة وقليلة. فالرجل يعظم بهذا ويعظم بالرد على اهل البدع، وهذا جهاد يدفع السني ثمنه ولا شك، ولكنه لا مناص منه، وهو واجب عين على من علم، على من علم ولم تحصل كفاته إلا به، فيتعين عليه ذلك، يتعين. وهذا الذي تترفق به وتحبب إليه وهو يسلك مسالك أهل البدع ولا يتكلم أحد في ذلك، إن سكت عنه حصل نكارة للسنة، حتى إنك لا تسمع للسنة وكأنها بدع من القول أو بدع من الفعل، وتصبح البدعة أصلا للأسف الشديد. قال البربهري رحمه الله تعالى شرح السنة يوم أن صارت السنة غريبة في عهد أحمد وعظمت، يقول: فمن ذا الذي كان يتكلم بالسنة يوم أن تسلط المأمون والواثق والمعتصم على بلاد المسلمين ببدعة الاعتزال وخلق القرآن؟ قال: وكان أهل السنة يستخفون، ولم يكن يعرف منهم الكثير والكثير، فلما جاء المتوكل نصر الله عز وجل بالسنة وعمت وكذا. فأخي أنت غير مخير يا أخي، أنت الآن لو عندك قضية في محكمة أو كذا تنتدب محاميا وتقف في صحات المحاكم يا أخي، تطالب بالجنيه وبالعشرة وبالمئة وبالقراط وبالنصف، ولا يلومك أحد. إذا كنت تقاضي أصلح البشر في قراط أرض ما يلومك أحد، حتى إذا كنت تقاضي في دين الله. قالوا: أنتم تسببون العلماء، أنتم تسبون العلماء، كيف تردون على العلماء وكيف تجرحون العلماء؟ وجريمة، والرد ليس جريمة، لكن إن أردت أن يكون الكيل بالكيل فأيضا تعذيل العلماء بغير سبب. فإذا كنت تلوم من يجرح فلوم أكثر أيضا من يعدل، بأي دليل تعدل؟ أما علمت أن التعديل كالجرح ولا الجرح بس؟ التعديل كالجرح، وأن تقول هذا ثقة دونه قطع الرقاب، لابد أن تبذل قصارى جهدك لتحصيل الأسباب التي تقول بها فلان ثقة، فإن الأمة وراءك في هذا. نعم، على كل هذا علم، جرحا كان أو تعديلا، علم مهم جدا، وبقاء في الأمة من الأهمية بمكان، ولا يترك دين الله للناس يتلعبون به كل يقول ما يشاء، ثم يأتي الواحد إذا رد وجه يقال هذا سب العلماء. ما سب العلماء؟ سب العلماء أن يقول زنت أمه، فجر أبوه، أكال للحقوق بغير حق. أما أن يقال هذا مبتدع وهذا سني، أما أن يقال هذا خالف وهذا كذا، فليس هذا سب للعلماء، وإلا كان النبي على رأس هؤلاء صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة على رأس هؤلاء. فهل كان السلف سبابة؟ ما كان السلف سبابة. فأشد شيء على أهل البدع هو هذا. والله يا أخوان السكوت على أمثال هذه المخالفات ولو صدرت من يتزيد بزي السنة، السكوت على هذا أعتبر ذلك جريمة قد تفضي بقتل أخيك هذا. ووالله إنك حين تنتقده لأحب إليه المفترض من ولده ووالده والناس أجمعين. انظروا، وهذا مش حد من رأيته، لما سكت الناس عن النكارة على بعض أهل العلم الذين ينتسبون إلى السنة إجمالا وتعامل معهم بالموازنات وقالوا دعوهم وكذا، انظروا كيف وصل الحال بهم. حينما تجلس المجلس يصل إلى أكثر من 10 ساعات تناقش هذا السلفي في سيد قطب ولا حسن البنا ولا جماعة الإخوان، تقنعه بأن هؤلاء مبتدعة ويبرر لهم أفضل مما يبرر أتباعهم. هذا لو أخذ وقيل أنت تجادل عن مبتدعة أنت مثلهم، وقام طلبة العلم عليه، والله لاحترم نفسه وقال أعوذ بالله. سيد قطب الذي يسب الصحابة أنا أدافع عنه، ولا تجادل عن الذين يقتلون أنفسهم، أعوذ بالله، أبرأ إلى الله، فر من قطب فرارك من المجذون. لكن قطب ما يقصد، قطب أديب، قطب رجل جدع، قطب يكتب بقلبه. لما هانت السنة عندنا وعظم الشخص أكثر من السنة، ولما زلنا نقول انت محدث وانت امام وانت فقيه مصر وانت مش عارف واعظ الأمة وانت كذا وانت كذا، صاروا يقولون الصوفية كمان والإخوان. انا لا اجد السنن مدحت الإخوان اكثر من السنن انتسبت الى منهج السلف. كل هذا التهاون سببه. وأنا لو هشام الآن تكلم كلمة فتجاوز الذرة فقام أسود يردون عليه لراجع نفسه قبل أن يتكلم، لكن ما شاء الله تبارك الله. قولي البنا سلفي، ولما يجي واحد يقول لك ازاي يكون البنا سلفي، يوم واحد يقول لك يا أخي انتبه يا أخي ما ترد على أخوك يا أخي، ده هذا نفع الله به نفعا كثيرا، يعني جت على البنا سلفي. طب اسكت بقى الإخوان أهل سنة ازاي يا اخي، اسكت يا اخي، ده الرجل نفع كبير، يعني جت على الاخوان من اهل السنة. طب خلاص، طيب ده الخروج حسب مصلحة مفسدة، ازاي يا اخي الاجماع، يا اخي اسكت، رجل مجتهد، يعني جت على الخروج على ان مصلحة مفسدة، ده اجتهاد وضاع الدين بهذا السبب. ولهذا لما قيل لبعض السلف اليت في غيبة، قال ثكلتك امك، فوالله إننا لنحرص عليهم أكثر من حرص آبائهم وأمهاتهم. حبيبك يا أخي الذي يهدي إليك عيوبك، حبيبك يا أخي الذي يقول أنت مبتدع، إذا اقترفت بدعة والله ولو تجاوز في ذلك فقلت يرحمك الله رددتني عن هذه البدعة فعلا، ولكنني يا أخي ما أستحق أكون مبتدعا، أنا والله ما كنت أعلم، والله ما كنت أعلم، لكن جزاك الله خير أن نبهتني، قرعت رأسي فأفقت، نعم شديدة ولكن جزاك الله خيرا. لكن لا، ده جدال ومراء ونبحث بقى في الكتب يا ترى من اللي عمل زيي، وانت بتبدعوني، تبدع ابن خزي كمان، تطاول اين الترى من الترية، تريد كمان أن نجعل ابن خزيمة ويبحث ويجيب بقى أخطاء ابن خزيمة، أخطاء ابن حجر، أخطاء النووي، أنا مثلهم، أنت من؟ أنت أين قامتك من قامة هؤلاء؟ فلما حصل السكوت تدنى كثير ممن كان يرجى فيه أن يكون على خير، والله لو أغلظ الطلبة له، والله لو جاء الطالب عندك عند الشيخ يقول يا شيخ ما علمتنا هكذا، شيخ اتق الله فينا يا شيخ، ما علمتنا، عهدناك صاحب سنة، احذر يا شيخ، يا سلام. لكن شيخ قبل، والشيخ مرة ياخذك للإخوان قبل، ومرة للصوفية قبل، متى يرجع الشيخ؟ شيخ الإسلام حبيب إلى قلوبنا، ولكن الحق أحبني من شيخين. يا أخي ما تقف عند من يظهر للأمة مخالفات أقوام، قف يا أخي عند من خالف. إن كنت يا أخي نصيحة محبة لأهل العلم انصح لهم، يا أخي انصح لهم بدلا من مخالفة قد تكون في شيخة صغيرة، والله لست محبا لا، إن دفعت عن مخالفته وإن دفعت عن شخصه وتركت يتردى أمامك صغير فصغير فصغير حتى يعود الصغير كبيرا وتصبح المخالفة بدعة، ولربما أصبحت البدعة مكفرة يوما ما ولا أحد يدري، فإن الإنسان لا يأمن على قلبه. فهذا منهج عظيم، أنا أطلت الكلام فيه الحقيقة، بعض الناس يعتبر هذه جريمة، أصبحت جريمة. إذا أنت تقول فلان قال وفلان قال وفلان فعل وفلان كتب وبالأدلة ولا تجد إلا ردا عليك، تعال ده فلان رد عليك، عسى أن يكون أصل عندك انخرمت في أهل السنة، يبقى جزاه الله خير. تبص إيه السيد بيرد، أصل بيسب برضو تاني بيسبه، خلاص فهمناها، مللنا منها، زهقنا بقى يا أخي، إحنا خلاص زهقنا مش عايزين نسمع، أنتم بتسبهم، أنتم بتشتمهم، أنتم شفيعنا، قول أنت خالفت السنة كذا، قول أنت أصلت الخروج ونقلت الإجماع على الخروج ومذهب أهل السنة وجوب الخروج، زي ما احنا بنقول لك انت بتؤصل الخروج ومنهج اهل السنة عدم الخروج. قول يا اخي انتوا بتقولوا وضع المبتدع اصل من اصول السنة وليس كذلك، بل السكوت عن اهل البدع اصل اصول السنة. انما احنا زهقنا، زهقنا كل ما تروح يمين شمال اسوان الصين، لو رحت البانيا الا السبابة والشتامة، السبابة والشتامة، السبابة والشتامة. لكن انت ما شاء الله كل يوم خالف عشرات من السنن ولا اشكال في ذلك، حصانة. لا، وجه وجه يا اخي، انتقد هؤلاء في اصولهم، قول الشيخ فلان ده خالف السنة كذا وكذا، لكن لما لا تجد مخالفة للسنة ثم انت مصر على التحديث، لا والله هذا ليس بالنصف، وليس هذا والله الغير على السنة. نعم. يقول هل ينفع نمر من امام مصلي في مسجد الصلاة؟ لا، ما يصح هذا، قد جاء في الصحيحين حديث ابي جهم لو يعلم المار بين هذا المصلي ما عليه لكان ان يقف 40. نعم. الا اذا ضاق المكان ما في سبيل الله، هذا هل تمر او لا، خلاف بين اهل العلم، والذي يترجح انه حتى مع هذا قف، لان النبي قال لكان ان يقف 40، قيل 40 يوم، سنة، شهر، سنة، خليها 40 يوم. أي حاجة بقى عندك أمس من هذا؟ وجاء عند البخاري أن أبا سعيد نال من الشاب الذي مر بين يديه مع الضيق والزحام. نعم. سؤال، هل إذا قرأت الحائض القرآن من المصحف تعبدا وليس لتعليم الآخرين تؤجر بذلك؟ خلاف بين أهل العلم، منهم من منع الحائض من القرآن قراءة، ومنهم من جوز ذلك عند الحاجة، ومنهم من جوز ذلك بإطلاق، والذي يظهر أنه يجوز عند الحاجة، عند الحاجة. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.